بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك سلم معنتي سنبت معلتي عسرت رمضان شحن 404 حدا هجرية 3 مايو قلت شحن عسران ميلادي ازي بغت صالين وسدو زلنا درسي كن قلتلو فتاوى رمضانية للنساء فتواتات ناي رمضان اني دكنستيو زبل درسي كن قلتل الشريط الثالث إذا كاسيت زدماني سالساي كاسيتي سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله تذوق الطعام من قبل المرأة وغيرها هل يفسد الصوم وما حكم من وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرا الشيخ صالح الفوزان تحاتيتم زعبة مقبي كنت عمو بما الحسنة كنت عمو خمي نزب الحطي سقيم إيمان كل حنتي وان السيتي كم أول لك تبعتي مقبي كنت عموسي نزي صوم ناتوم يفرصدو كمون مستيكا خنحيخ كني صيمنا كلنا انت يفردو زبل حتو تحاتيتو فأجاب فضيلته بقوله كنزيلهم بما مليصا لا بأس بتذوق الطعام بالفم بأفنا مقبخ انتعمو بملحسنا فقوديو سأقام يلاني له فيذوقه في فمه ويلفظه فيذوقه في فمه ويلفظه بآفو يطعمه مالت ملحسه ويلفظه لكن تفكب له كوتسؤل له ولا يبتدع شيء من ذلك قال خابزقل كبلعو يبلون نابوش قرورو كأتو يبلون فإذا ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صومه كونيلكا انت دعاد بلعوه ويدما وحيطوه زي صومناتو فريسيوه أما مجرد أنه يذوقه بفمه ويلفظه انت دعاد نمتعم تراح ندحر كوينو مالتي بملحسو تعيمو طف زبلاتو خينو فالفم له حكم الخارج أفنى كم نايدقاوي إنا نحسبوينو كم كبدنا خم قرورو أيكونن نايوشتاوي كونن نايدقاوي إنا نحسبو وهو ليس من الجوف كابتوم نمقبي زاءت واللوم نوشتي أيكونن إذا أفنازي فلا يؤثر هذا على صيامه بزمقنيات الزخاني نازي صوم ناتو ولحنت تأثيره قبر اللونيو كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صومه بشرط أن يمج الماء كم توضوء قبر حجي وضوء يقبر وضوء قبر كله يقوز قوز ألو إزم قوز قوز إزي صيم كله مالتي ولحنت تأثيره قبر اللونيو نزي صومناته مالتي لكن بشرط انت قبر الله مالتي توفكم لله نزمايزي مالتي قوز قيسو توفي بلو يوصو نزمايزي ويلفظه من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه كمزي نزماي بوش دبلو مس قوز قوز وضوء انت قبر خلو قوز قيسو توفي بلو نزمايزي مالتي يوصو كم ادماني نزمك بزي طعم بلو توفي بلو هيلو ولا يتطعم به في حلقه أو يبتلعه لكن كطعمه يلو كأتوا يبلون نبقرورو وإذا ما هو عطو يبلون يلو. أما العلك فهو على نوعين ماستيكا همرين دحركونا كلتا عينة ماستيكا إزولو يلو. الأول العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم قال له ماستيكا. أما الحسنة أنت يقول مالتي يفتفت وي الرفارف مالتي كم أقول يتحلل دا يقول اللب أفنى مالتي يحقق له أنت دا زحقق كوينو ويدماني زفتفت اندحق كوينو أفنى خلو. وهذا لا يجوز للصائم مضغه لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد صومه. أزي أي فكدني لنمنتاي ما استكان دحيقهم كله نمنتاي كأتو يخيري نبقرورو مغنياتو يفاتفت سلزخنة كمون يحقق سلزخنة ده الحقيقة أنت يقول له مالتي مستد فتافه ويقتل له ناب قرارؤه بزنا قرزي نازي صوم ناتو يفرصه. الثاني اتخالي عينة ماستيكا العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت ولا يتفتت في الفم ولا يذوب وهذا يكره للصائم مضغه والله أعلم. انت دا أقل ترير كوينو زماستيكا زي زفتفت ماستيكا يكونا زماستيكا زي زرفتت ماستيكا يكونا كم أول زحقق ماستيكا يكونا إذن دحر كوينو قن حادث أوامي زماستيكا زي كحيخ زي تسألو إيو لكن تماتي نتي صمناتو أفرسونيو وناتو أبافو تراح زلو كم زي خطكم قن صيمون كله ماستيكا خحيخ زعينة زي صلو يو يبل زي أب مجموع الفتاوى نرخبو كتاب قصر خلطة قص 400 حموشتا. طيب نبتا خالي تحطو نساقر وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام حنا خدت كم سنة نتشقرونا مالتي صيمنا كلنا إذن تاي فرض حنا بحلف أولد نتشقرن يتكما إن مالتي حجنا حد صيمنا خو الناس كما يو زي فكاد يو يلوم تحاتيتهم الشيخ العثيمين رحمه الله. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصائم أو تفطر الصائم صيما كله أبجو قريسي حنيا هتك كميو سجدن كلهم كلاي ونأتو إذا حنيا زئة نسوم كاتفرس يا سميعي إلى حتى حتاتيت حتاتو مالتي. فأجاب فضيلته بقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتهي لهم اللي سم هذا أيضا لا صحة له أزي زرب عزي قنوع يكون مالسي حنيا أبج أقرها تقبر نسأم كاي فرسي زبلو أزي حق النت يبلوني لهم. فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر صيمون كلوي قال سيتي صيمان كله نزج أقرى حنية قبرة له أي تفطرنا ولا يؤثر على الصائم شيئا نزج صيم زلخاني ولا حنتي تأثير أي قبرة له صومناتو تغكل أن يصوميو أي فرسا كالكحل وقطرة عين وقطرة ماذا ك الكحل وقطرة الأذن وكالقطرة في العين. زين ما كم كحلي كحلي حجي إن حرت وقاحيلة صومناتا أي تتنكفن صومناتا كم زلو يزلو صومناتا بقوعي كم أون فوس عيني كم أون إذا فوس عيني أب إذناون طب كتب لله كم أون دك تبعتيو الزخول لفو قديو مغنياتو مس قرورنا يخون مس كبدنا ركب سلا زي بلو أفنش أنا قن ركب اللو بفنش أنا نبقو مس قرورنا ركب اللو فإن ذلك كله لا يضر الصائمة ولا يفطر إذا كل زي ولا حنتي زقود أيكون النتي صمنا هنا إلو كمون إذا تتغنى أين فطرنا زي زي أتون كابتم زفطرنا نقرات أيكونون مالتي. وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال حنيا خنت كم سين دا سجلنا خلنا تبل حتوجن زي آسي كمئة تحت تاء قري لا تو شخنا مالتي رحمه الله. إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى تا سجد أسلاميتي لا سجدت حنيا تقبل رأي كونت يبلان فعلا لا سجدت كلها حنيا كونت كنت كم مالتي. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ شوفوا سبحان الله شيخنا بعلون تحته يستغفر الله لهم عليه زغاء يدل على سعة فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتي فقناته مع رخندي فقيه عالم كم زنبرة رحمه الله ورحم الله علماء السلف. سلازي انت اخذت بالدلالات تخوني له حنيا غيرسي ازي حنيازي نوضعي كما يو وضعي سي يفرس ديو ما لا تخيبو وفعلا كم يو حتى الزلو ازي حنيازي ما يحلف دي اي يحلف ديو تخون زلو مبري مش صلاة متسار يقولون حنيا غيره سجد تغيلة اما اب صلاة حنيا تقبرتلنا ناب ربي قريبا زلة سلازي كتكاسا غسي بالله ناب صلاة فخمي قراء حنيا تقبر ناس قدتهم كلها لكن انت مالتايو إذا حتاتيت وضوء مقبار مالتاي وضوء اندحر حنيا قرس بدحري وضوء تقبركو مالت حنيا نقيتوس كم حبرت راح يقول نزلو أبت قربتها مالتي. والجواب ملسنا يزي إلو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء زي ناتي وضوءنا آية فرسونيو زي وضوءنا زي بقعه لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء زي حناء زي بوتاي حزنيو أمنتاي مالتيو أب أكلاتنا تبق زبلا يكون زي معاسي مسودت حناء مالتي بل إنما كم حبري يخوي نزله وإنما هو لون فقط حبر ترحيزي إذا حبر زغلي ماينا بقربتنا نخيبة سحزغ الكلو أيكون إذا حنيا زي إذا حبر زنا حنيا نقربتنا ماينا خيبة سحزغ الكلو أيكون. والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء نوضونا مع عاسد استرلو عند حريلنا مالتي انتدى كم رقد عينت مشفى نقيم مستي نتو قربتنا تشوفونا تقيم سلد تشفنا دماز قربتنا ما يأكل بصحوني إذا تقيم قلنا توضونا يفرسي مالتي نزخنا الحلول لنا مثلا أبزي أخذ تغسلكم نقول لكم بويا بويا ما يحلفني كذلك إذا ما استشي نقوله كويلا نقوله زيتات أيحلفني كذلك انتهي مالاتيو سوزي أزمالته ما يحلفني نوالد مالتي إذا قل له ما يحلفني إذا تقاتي منا نزخنا العلو لنا نزخنا القسل لنا قد موضوع فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء إذا وضوءنا وقعنا خون دلينا نازي شفين وزلون قربتنا خن القسل لنا زم أقدم تغسكم نقرات مالتي زد ماني ملسي ذهب شيخ ابن عثيمين مجموع الفتاوى من الشيخ ابن عثيمين نرهبه كتاب قطع عصر تشعته قز قلت مئتن عصران شوعته نايم جرش تحت غنوسد استعمال الدهون حال الصيام زيت غنتكام صيمنا كلنا سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟ حتى بوان سيد إسلامي تسيد صيمان كله انتهيت التقيمة دهون زيتتات مالتي ويكريمات دهون زيتتات مالتي كم أول كريمات انتهرت التقيمة مثلا زي صومنا تاس كما يخون فأجاب فضيلته بقوله ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها أبقص زيتن دحرت تقيمة زي ولا حنت يبلون كنت قم تخيلها صيمان كله أو غيره بما يجمله أو لا يجمله وإذا ما نزيتي ترح زيكون أسكال نقد دصبقه كم كريم مكياج نبلو ازيتات فازلين ازيتات كم تخيل نزقد ما تصبق يخون ويدماني زيتي عادي زخنة مالتي نورمال زخنة زيتي نحشت تقيمة صومناتا بقعي المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره أو ولا تفطره والله أعلم سلازي زي دهون زي الزيتات زغنتكم بخل عينتات ناتو مالتي أبقزهم أبحقونا ويبزخون بوتانا أكلتنا عند حرث التقيم نالو زي تأثير يقولون التي تصومنا أي فرسني وأي فطرنان بزي مالتي زد ما بمجموع الفتاوى نرقبه كتاب قصري عسرت تتشعت قز قلت ميتن عسران شوعتا ولو تاسعتها خلال لا أبزئت أخلنا أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.